قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درجة إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه ملين درجة إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه حمزة سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون الأزرق بالإشباع والنقل إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون الأصبهاني على الوجه السابق بقصر وتوسط منفصل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإبليس إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه حمزة سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون حمزة بالسكت على المد المنفصل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب.